بغير عمد ترون ومن

أفتخرتم من دون

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والملائكة يدخلون عليهم عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم.